الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان رئيس جامعة المنصورة. السيد الأستاذ الدكتور محمد حمد الحيوري نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع. السيدة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي عميدة الكلية. السيد الأستاذ الدكتور أحمد منصور والسيدة الحضور، أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم في أول لقاءاتنا هذا العام مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية العالمي. لما كانت التنمية البشرية هي عقب الحياة الحالية، بحثنا في كل العلوم التي غيرت مجرى التاريخ، فلم نجد علما أحاطت الناس بها علما لكي يوصلها إلى مراتب أعلى الأمم سوى التنمية البشرية. ولما بحثنا في علوم التنمية البشرية عن عالم جليل، أسرى علوم التنمية البشرية إلى جانب إسراءه لتقاليد وقيم العالم العربي، فلم نجد سوى دكتور إبراهيم الشرقي ذلك العلم والرمز الكبير الذي تحتفل مصر بوجوده ابنا بارا لها. وكما عودتنا جامعة المنصورة أن تكون صداقة ورائدة في نقل علوم المختلفة إلى طلبة وأساتذة الجامعة، فإننا نلتقي للمرة الثالثة وعلى العام الثالث على التوالي مع الدكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية. السيدات والسادة، الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أحمد كمال منصور وكيل كلية الطب لشؤون البيئة وخدمة المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور مجدي جامعة المنصورة، السيد الأستاذ الدكتور محمد حامد الشابوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيدة الأستاذة الدكتورة فرحة الشناوي عميدة الكلية وراعي الأنشطة الطلابية وأنشطة التنمية البشرية بكلية الطب، الضيف الكريم الدكتور إبراهيم الفقي، وأنا ما بعدتش بعتبره ضيف لأنه للسنة الثالثة على التوالي دكتور إبراهيم بيعودنا أنه بيخص جامعة المنصورة بزيارته إلى مصر، ودايما الحمد لله بيلاقي إقبال جماهيري وإقبال طلابي من أبنائه أبناء جامعة المنصورة، فأنا بعتبره حاليا ضيف، مش ضيف، لا بعتبره واحد من الأهل اللي بيجي لنا كل سنة وبيقضي يومين مع أولاده ومع أخواته في مدينة المنصورة. الحقيقة التنمية البشرية أنا كنت حديث العهد فيها من برضو 3 سنوات، وكانت أول مرة أعرف يعني إيه تنمية بشرية على إيد الدكتور إبراهيم الفقي، وقلت له مقولة بعلنها في كل مرة، دكتور إبراهيم أنا قعدت مع حضرتك أول مرة وأنا رافض يعني إيه تنمية بشرية، وبعدين لما حضرت الندوة اللي حضرتك عملتها في مفاتيح النجاح أو كيف تحقق هدفك اقتنعت بحضرتك وغيرت رأيي 180 درجة، فبقيت مؤمن بالتنمية البشرية إلى حد إن أنا دلوقتي معتنق مذهب التنمية البشرية. وعلشان كده في مجال الأنشطة اللي بتقوم بها كلية الطب أصبحت التنمية البشرية ضلع رابع من أضلع أو المربع لنشاط القطاع. طبعا في خدمات طبية وصحية، في أنشطة طلابية، وفي زيادة موارد للكلية وزيادة موارد للجامعة، والقطاع الرابع أو المحور الرابع والضلع الرابع وهو التنمية البشرية، وأصبح له لجنة خاصة من أساتذة الكلية بيتدربوا على إيد الدكتور إبراهيم وبيحضروا له تقريبا معظم ندواته ومعظم لقاءاته داخل مصر في المنصورة وخارج المنصورة. بنرحب بالدكتور إبراهيم الفقي اللي بنعتبره واحد من أهلنا دلوقتي، وبنقول له أنت سعادتك أخذت الإقامة الأهلوية واخدت الاقامه المنصورويه، فبعد اذن حضرتك تقبلها مننا وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للسيد الاستاذ الدكتور احمد كريم منصور. والان سيده الختام على كلمه الاستاذه الدكتوره فرحه الشناوي عميده كليه الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ دكتور مجدي محمد أبو ريان رئيس الجامعة، الأستاذ دكتور محمد حامد الشابوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أخي وزميلي الفاضل الأستاذ دكتور أحمد منصور، ضيفنا الكريم الأستاذ دكتور إبراهيم الفقي، السادة الضيوف، أبنائي وبناتي. وله في قلوبنا كل المحبة وله منا كل التقدير. فالتنمية البشرية هي علم الآن، وهي الوسيلة لاستنفاد طاقة الإنسان الكامنة داخله والاستفادة بكل الملكات التي يملكها الإنسان، ويمكن أن يكون لا يعلمها، ولكن بمعرفة مفاتيح شخصيته ممكن انه يطلع احسن ما فيه، ويتغاضى عن بعض المفاهيم الخاطئه التي تعوق تقدمه. فكلنا ايمان باهميه التنميه البشريه، ولذلك بدا برعم جديد في الكليه يخطو خطوات كبيره نحو التنميه البشريه، هي الاخت الزميله الفاضله دكتوره ماجده شادي ومعها الكثيرون، وكلنا أمل أنه بتواجد أستاذنا الفاضل الدكتور إبراهيم الفقي سنويا تقريبا معنا، وبتواصل المجهود سيعود ذلك بالنفع على أبنائنا اللي هم أملنا وأمل مصر إن شاء الله. بنرحب بالأستاذ دكتور إبراهيم الفقي، وبنشكر الأستاذ دكتور مجدي أبو ريان على انه يوم اجازه ورغم ذلك يشاركنا هذا اللقاء، ونتمنى الاستفاده والاستمتاع للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذه الدكتوره طه الشمال، والان مع كلمه الاستاذ الدكتور محمد حمد الشابوري نائب رئيس الجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان رئيس الجامعة، ضيف المنصور العزيز وقائد قاطرة التنمية البشرية الأستاذ الدكتور إبراهيم الفي، مع العميد الأستاذ الدكتور فرح الشناوي، الأخ العزيز زميل أحمد منصور، السادة الزملاء الأعزاء وكلاء الكليات ومدراء المراكز الطبية وأعضاء التدريس، أبنائي وبنات الطلاب، ضيوف جامعة المنصورة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، أدعى الله علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. الحقيقة أنا برحب باسم حضراتكم جميعا بضيف جامعة المنصورة الكبير الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي، واللي هو عودنا كل سنة على لقاء أو اثنين في جامعة المنصورة، وحب جامعة المنصورة هو اللي بيخليه دايما حريص على إنه يجي ويقابل حضراتكم سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة. الحقيقة في عجالة شديدة، الجامعة اليومين دول بتشهد طفرة جامدة جدا بالنسبة للأنشطة سواء على مستوى الطلاب او في خدمه المجتمع. وبالامس القريب كان هناك حدث جميل بيكتب لجامعه المنصوره، وهو افتتاح راديو وتلفزيون جامعه المنصوره، واللي هيبث البرامج بتاعته اعتبارا من يوم الاحد وهيغطي جامعة المنصورة وإن شاء الله يغطي جامعة كل جمهورية مصر العربية. ودي خدمة بيقوم بها الطلاب كلها، ودي برضو دعم من الجامعة للأنشطة الطلابية. في الإثار برضو شهر أبريل بالذات احنا مش هنلاحق من جميع اللقاءات الطلابية او اللقاءات الرسمية او الندوات والمؤتمرات. يعني بكرة في مؤتمر كلية الحقوق عن دور التعديلات الدستورية في التنمية البشرية والاقتصادية. خلينا نقول للدكتور ابراهيم يعني بكرة هينافسوك بتوع كلية الحقوق بالنسبة لهذا الامر. يوم 11 هيبقى في لقاء الجامعة مع الدكتور مجدي يعقوب، استاذ الدكتور مجدي يعقوب رائد جراحة القلب. يوم 23 ابريل هيكون لقاءنا مع الاستاذ الدكتور احمد زويل. فشهر تغيير الندوات والمؤتمرات بقى اللي هي طول الشهر ان شاء الله باذن الله. فلقاءات مثمره ولقاءات جميله بتتبناها جامعه المنصوره، بتتميز بها دايما جامعه المنصوره على مستوى الجامعات الاخرى. اخيرا وليس اخيرا برحب بضيفنا الكبير قائد قافرة التنمية البشرية في مصر والدول العربية وفي الخارج أستاذ الدكتور إبراهيم الفقي. فأهلا بي وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد محمد شموري. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور مجدي أبو ريان رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين. الأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي ضيفنا العزيز، أخ وزميلي الأستاذ الدكتور محمد حمد الشابوري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور رقم حشناوي عميد كلية الطب، الأخ الأستاذ الدكتور أحمد كمال منصور وكيل كل الأسادة وكلاء الكلية، السيدات والسادة أبنائي وبناتي من الطلبة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذه ليست الزيارة الأولى، أعتقد أنه تم خلال العام الماضي هذه الزيارة لضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم رائد التنمية البشرية على مستوى العالم. أنا الحقيقة سعيد جدا بالمحاضرات اللي أنا حضرتها له في العام الماضي، وأصررت أن أحضر هذه المحاضرة بالرغم من وجود عطلة النهاردة، لأن الزيارات هي من الزيارات النادرة اللي هي تتم في الجامعة. والحقيقة موضوع تنمية الموارد البشرية يعني اتكلم قبلية كتير من الزملاء عن أهميته، لأنه هو لا يمكن أن احنا نحقق التقدم ونحقق الطفرة في أي مكان، سواء الإدارة الجامعية أو الإدارة العلمية أو الإدارة التعليمية، بدون تنمية الموارد البشرية. فأعتقد دي حجر الزاوية في التقدم عامة. ممكن أنتم شاعرين باللي يحصل حاليا في الجامعة، نشاط مستمر في كل الاتجاهات والمحاور سواء التعليمية أو البحثية، وحتى الترفيهية والإعلام. يعني احنا دلوقتي عندنا جريدة صوت مصر، دي جريدة بتصدر بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة اللي يقوم بها الطلبة والطالبات، نفس الحكايه برضو الحدث الكبير اللي هو افتتاح راديو وتلفزيون جامعه المنصوره. المفروض الندوه دي هتبقى تبث على الهواء، معرفش انا مش شايف اي حد من اخواننا موجودين. طب والكاميرات موجوده؟ المفروض انها تبث على الهواء الندوه دي. هو طبعا احنا بادئين البث التجريبي على شبكه الانترنت، ان شاء الله خلال يومين هيبتدي البث الارضي في دايرة قطرها 80 كيلومتر من يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، وبعد كده بنسعى ان احنا نخليها على مستوى الدلتا ونتوسع بعد ذلك حسب اتفقنا مع السادة المسؤولين في وزارة الاعلام. فانا الحقيقة مش عايز اطول عليكم، لكن عايز اكد مرة تانية وثالثة، وانا سعيد جدا بالنبأ اللي سمعته ان كليه الطب بقى عندها محور او عندها تنميه الموارد البشريه اصبحت احد الادارات الاهمه، واعتقد ان احنا المفروض نخطو يعني كليه الطب سبقتنا في التفكير في ذلك. يجب ان احنا عندنا اداره على مستوى الجامعه كلها لتنميه الموارد البشريه. مش عايز اطول عليكم واسيبكم مع ضيفنا العزيز اللي انا جاي وكل شوق ومستمتع بسماع هذه المحاضره. شكرا والسلام عليكم.